يوم وسافر. أجمل الأيام معاك يا ما تصبح لي يزيدك يحتريني الشوق إليها وأبكيني فيك أنا أبوك كل حاضر. نسيم جمال مرور أو صباح فتم الزهور والقمر لو ولف خسر الكون بنوره فيها لمحات من جماله فيها لمحات من جماله بما بيخليني ذاكر I'm